الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم المحادثة بين الجنسين في مواقع التواصل الاجتماعي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان هذا الحوار يدور بينهما وفق الضوابط الشرعية فلا حرج فيه شرعا إن شاء الله. وهذه الضوابط الشرعية كما يلي: أولاً، أن يكون الحوار دائراً حول إظهار حق أو إبطال باطل، يعني أن يكون من جملة الحوارات العلمية الهادفة النافعة. فقد كان بعض الصحابة إذا اختلفوا ذهبوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أو إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويحاورهن في هذا الحكم الشرعي، ثم يخرجون بالنتيجة النهائية لهذا الحكم. فإذا لا بأس بذلك إن شاء الله، إذا كان حوارا هادفا يدور حول إظهار حق أو إبطال باطل، أو يكون هذا الحوار دائرا في مدار التعلم والتعليم، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال فطلب العلم في مثل هذه الوسائل أمر طيب، وهو من التيسير الذي أخرجه الله عز وجل لعباده. فتعلم الرجال من النساء وتعلم النساء من الرجال أمر لا حرج فيه وله أصوله الشرعية. وكذلك مما ينبغي ألا يخرج المتحادثان عن دائرة آداب الإسلام في استعمال الألفاظ واختيار التعابير الطيبة والقول الحسن، بعيدا عن المهاترات الكلامية وبعيدا عن الألفاظ النابية التي مبناها على قلة الحياء وقلة الأدب، وبعيدا عن الألفاظ التي قد توجب الفتنة، وبعيدا عن الألفاظ التي لا يجوز أن تسمعها المرأة من الأجنبي. فإذا كان هذا الحوار دائرا في فلك آداب الإسلام في استعمال الألفاظ واختيار التعابير الطيبة الحسنة، وداخلا تحت قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وتحت قوله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، بعيدا عن الألفاظ المستكرهة الممقوتة التي تدور على ألسنة أهل الأهواء والشهوات، فهذا لا بأس به إن شاء الله. وكذلك مما يجب أن يكون الحوار بعيدا عما يضر بالإسلام والمسلمين، بل يكون الحوار مبنيا على معاونة المسلمين ليتعلموا دينهم عن طريق هذه القنوات الجديدة. فكما أن الكفار يصرفون أوقاتهم لنشر الباطل، فإن المسلم ينبغي له أن يصرف كل جهوده وما فتحه الله عز وجل عليه من هذه المخترعات الحديثة في إيصال كلمة الحق وإيصال كلمة الخير، سواء كان من الرجال للنساء أو كان من النساء للرجال. وكذلك ينبغي أن يتفقد الإنسان قلبه حال وجود هذه المحادثة، فمتى ما وجد من قلبه ميلا إلى سماع صوت النساء وشهوة إلى اللذة بإطالة الحديث معهن فليقطع الكلام، لأن الشيطان قد يأتي الإنسان في أول الأمر ويرغبه في نشر الخير وتعليم الناس الخير، ثم ما يلبث به إلا ويقلب نيته ويفسد باعثه ويخرب عليه قلبه، فيكون في نهاية الأمر لا يقصد التعليم ولا يقصد النفع، وإنما يقصد إشباع شهوة نفسه ورغبة روحه ولذة هواه في استماع كلام النساء. وكذلك يقال في حق النساء إذا كنا يحادثنا الرجال. ومما ينبغي أيضا أن يكون مع المرأة طرف آخر، أو أن يكون مع الرجل طرف آخر، من باب الخروج من خلاف بعض أهل العلم الذي يجعل هذا الأمر من باب الخلوة، وإن كان الصحيح عندي أنه ليس من باب الخلوة ولكن من باب الأحوط وسد الذرائع التي تفضي إلى ما لا تحمد عقباه. فإن الإنسان في حال الاجتماع يكف عن شر كثير يخرج هذا الشر في حال انفراده، فسدا للذريعة وبعدا عن مواطن التهم والفتن ينبغي حضور طرف يخرج هذا الاجتماع عن دائرة الخلوة. ومن ما ينبغي كذلك أن يكون الحوار بينهما في ساحات يشارك فيها جمع من الناس، وليس حوارا خاصا بين الرجل والمرأة لا يطلع عليه غيرهما، فإن هذا كما لا يخفى من أبواب الفتنة. ولكن إذا كان الطرح بين الرجال والنساء في الساحات التي يدخلها الناس ويقرؤون ما كتب ويشاركون ويجيبون ويسألون ويردون، فإن هذا لا بأس به. فمتى ما توافر في الحوار هذه الأصول وكان جاريا على وفق الضوابط الشرعية فإنه مما لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم.